يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع. طيب لماذا قال النار تبع وهي منصوبة للقافية؟ وعلى لغة عربية أيضا، إن في لغة قائمة عربية يقفون على منصوب بالسكون. طيب ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملا مع النفع المفروض عقيم لضرورة الشعر؟ خطأ. كل ضرورة الشعر حال نعم شرافي حال النين من نادي فعل في قوله تباع، يعني ولو بيعت وهي حامل لم يمتنع. هل هناك مثال آخر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ أحمد اللبن اللبن في الضار، لو باع اللبن في الضار صار حراما، ولو باع شاة ذات لبن لم يثبت صار حلال صار جائز، ولو باع صاعا من لبن لو باع صاعا من لبن بنصف صاع من اللبن لكان هذا ربا، لكن لو باع لو باع ذات لبن بصاع من لبن صح. المهم هذا القاعدة مفيدة أن الشيء قد يثبت تبعا، ومن ذلك تبع الإنسان لأبويه في الدين إن يثبت إسلامه تبعا لأبويه وإن لم ينطق بالإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مرتسانه. قال وكل شرط مفسد للعقل وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. هذه أيضا من القواعد المهمة، كل شرط إذا ذكر في العقد فأفسده فإنه إذا نوي يفسد العقد، يعني أن النية تقوم مقام النطق. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل شرط يفسد العقل بذكره فإنه يفسد بقصده. مثال ذلك التحليل، المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى يتزوجها زوج آخر ويجامعها، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى نعم تجامع زوجا غيره. فهذه امرأة طلقت ثلاثا من زوجها وزوجها أهلها واشترطوا على الزوج الثاني أن يطلقها إذا فعل ما يحللها لزوجها الأول فرضي بهذا الشرط، فهنا الشرط باطل ومفسد العقد. ولا تحل للزوج الأول لأنها إنما تزوجت بعقد فاسد، والفاسد لا حكم له في نفسه فضلا عن غيره. لكن لو أن الزوج نوى التحليل بدون علم من الزوجة وأهلها فالعقد أيضا فاسد، وذلك لأنه نوى ما يفسد العقد. فكل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ومن ذلك على المذهب وهو مبني على القاعدة هذه، لو أن الإنسان تزوج بنية الطلاق بعد شهر، لو تزوج بنية الطلاق بعد شهر فالنكاح باطل، لأنه لو شرط أن يكون النكاح مؤقتا بالشهر لكان هذا الشرط مفسدا للعقد. فإذا كان هذا الشرط مفسدا للعقد كانت نيته مفسدة للعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه القاعدة عامة. ومن ذلك أيضا

من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح، لأنه ليس له إلا الظاهر. فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل فليس عليه إثم، والنكاح في حقه صحيح. ولهذا لو مات هذا المحلل ورثته الزوجة، ورثته واعتدت له، لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح. ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لا بد منه، وأن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، إنما أقضي بنحو ما أسمع، وما لا أسمعه لا لا لا وما لا يسمع الإنسان ليس مكلفا به. ونحن عللنا تاني آخر، قال لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر، يعني الطرف الأول لا يعلم أنه أسر التحليل، فأجري العقد على ما قد ظهر، يعني أجري العقد على الظاهر. وظاهر العقد صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. رجل خطب منا وزوجناه وتم العقد والدخول، ظاهر العقد أنه صحيح، فيجرى العقد على ما قد ظهر، لأنه لا يعلم السر إلا عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. انتهى الوقت؟ نعم. لو إيه إيه يعني هي التي نوت التحليل. إيه نعم نعم. من أين أتيت بهذا المثال؟ نعم من الواقع. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، والمرأة لا فرقة بيده فلا أثر لنيته. وكونه تنكد عليه يقول الحمد لله أنت الآن ناشط، أنت الآن ناشط، ينكد عليها وش يعمل معها؟ يقول يقدر بيته وأهلك، ومتى ما نزل الإبراز فالله حليل، فيفوت عليها المقصود. لكن بعض أهل العلم قال إنها لو توصلت إلى إيذائه حتى مل وطلق فإنها لا تحل للزوج الأول، تعاقب بنقيض قصده. وهذا من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع، لأن المقصود بها الإصلاح. حتى أن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردعا للتمادي في المحرم. كان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين في خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد، يعني يقول رجل زوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فيكون الطلاق واحدة. كثر هذا في الناس، وهذا حرام، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قام خطيبا يقول أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى استأذن رجل من المسلمين أن يقتل هذا المطلق. إذن هو حرام أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. كثر هذا في الناس في زمن عمر، فرأى بحكمته رضي الله عنه وسياسته أن يلزم الرجل بما قال. هذا الذي قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أراد أن يتعجل البينونة، يقول بدل من يطلق ثم تنتهي عدة ثم أراجع ثم طلق مرة ثانية خلهم جميل. نعم. إذا تعجل ولا لا تعجل؟ إيش البينونة؟ تعجل البينونة وهذا مراده. فقال رضي الله عنه: أرى الناس قد تتايعوا، أي وقعوا في الهلاك حيث استعجلوا فيما لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقال تعالى: أنت قلت أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وش قصدك؟ قال: عشان أبت من الآن. إذن نعاملك بما تريد ونمنعك من مراجعتهم، مع أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأول خلافة عمر له أن يراجعها أو لا له، لكن هذا الرجل اللي تعجل الشيء على وجه المحرم قلنا خلاص الآن ما لك رجل. وهذه السياسة حكيمة. ولهذا قيض الله الأمة، جمهور الأمة، على القول بما قضى به عمر رضي الله عنه. وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد وأنه غير مخطئ فيه، لأن الأمة بعده كلهم تبعون إلا نوادر من الناس، إلا نوادر من الناس قالوا نأخذ بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعمر رضي الله عنه فعل ذلك تأديبا وردعا، وما دام هكذا انتبه عوض، وما دام هكذا فإنه يعني يختلف اختلاف الأحوال. وهذا الأخير هو الصحيح، أنه عقوبة إن احتيج إليها نفذت، وإلا رجعنا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أنه واحد، هذا هو الأصل. فالحاصل أن نقول أن السياسة الشرعية ليس لها حدود إلا ما خرج عن الشرع فيلغى مهما كان، لأن نعلم أن السياسة الشرعية كلها باتباع الشرع. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أثر، فأجري العقد على ما قد ظهر. والشرط والصلح إذا ما حللا محرما أو عسه لن يقبلا، وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبذل في حكمه اجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا. كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم داقت بدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. الشروط التي تفسد العقد بالذكر، هل تفسد العقد بالقصد؟ دقيق، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما الاعمال بالنيات. طيب مثال ذلك يا احياء. يعني ايش التحديد؟ رجل تزوج امراه لاجل التحديد، امراه مطلقه من نعم تزوج ليحدد لزوجه الاول، نعم، فهذا يعني ما تكلم لكنه نوى، نعم نوى التحديد، فنيته هذا كالقول. كالمذكور. طيب لو انه فعل هذا ونوى وتزوجها وجامعها وطلقها لتعود للاول، هل ينفعه ذلك؟ ينفع الاول؟ لا ينفع، لان النكاح الثاني اين فاسد. والله عز وجل يقول: حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لم يكن زوجا فلا عبرة به. طيب ما معنى قول المؤلف: ومن نوى الطلاق للرحيم؟ أي الغريب الذي تغرب عن بلاده، نعم، ثم تزوج وقصد في نيته أن يطلق مثلا بعد شهر. لا، أنا أريد معنى العبارة، معنى العبارة لا المعنى العام. نعم، موجود مقيم في بلد معين، يعني يدخل في نيته عند رحيله يطلق. أحسنت، أن يضمن في نيته أنه عند الرحيل يطلق، فهذا لا يجوز لأن المنوية كالمشروط، عرفت؟ طيب، هذا القول هو الذي مشى عليه أصحابنا رحمهم الله في المذهب على أن هذا النكاح غير صحيح، وأنه لا يحل به فرج المرأة، ولا يقع التوارث فيه، ولا يلحق النسب إذا كان عالما بفساده، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقد ذكرنا أنه يمكن الفرق بين هذا وبين ما إذا ذكر، وهو نكاح المتعة، بأن نكاح المتعة إذا تم الأجل انفسخ النكاح، وهذا ليس هناك أجل مذكور، ربما يرغب ويستمر معه، لكن ذكرنا فيه علة أخرى وهي إيش؟ نعم، العلة هي الغش، غش الزوجة وأهلها، لأنهم لو علموا بذلك ما زوجوا، ولا سيما إذا كان في بلاد لا ترغب فيه الثيب إطلاقا، فإن في بعض البلاد الكافرة لا يرغبون بالثيب أبدا، تبقى عانسا إلى إلى إلى أن تموت. إذا كان أحد المتعاقدين لا يعلم بنية الآخر، نعم لا بأس في حق من؟ في حق من لا يعلم، لماذا؟ ليس له إلا الظاهر، وظاهر العقد الصحة. الآن نبدأ درس جديد، يقول: وكل مشغول فليس يشغل. نعم، والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل، عكسه أن يحرم حلالا. الشرط يعني بين المتعاقدين جائز ونافع ومقبول، أي شرط كان إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فلا. ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقد يشمل الوفاء بأصله وإيش ووصفه، ووصفه هي الشروط التي تشترط فيه، فيجب الوفاء به. فإذا باع شخص عبدا على إنسان وقال: أشترط عليك أن لا تنقل ملكه لأحد، لا ببيع ولا هبة، ووافق، فهل يلزم الشرط أو لا يلزم؟ لا يلزم. نعم؟ لا يلزم. أنا ذكرنا أن الأصل صحة الشروط، وهذا لا محذور فيه، لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غال في نفسه ويحبه، ولولا أن المشتري صاحب له وغال عليه ما باعه عليه، فيقول: أشترط عليك أن لا تبيعه، أن لا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة إلى غيرك، فإذا قال نعم لزم، وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره لأنه التزم به، واضح؟ وإذا باعه دارا واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز أو لا؟ جاز، لأن هذا شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، ولهما فيه وللمتعاقدين فيه مصلحة. البايع انتفع بماذا؟ بسكن الدار سنة، والمشتري انتفع بنزول الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور. والخلاصة أن الأصل في الشروط إيش؟ الصحة واللزوم إلا ما خالف الشرع. فلو أن رجلا باع أمته مثلنا بما لا يخالف الشرع، لكن إذا خالف الشرع مثل رجل باع أمه واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، هل يجوز هذا الشرط؟ لماذا؟ لقول الله تبارك، نعم، لأنه أحل حراما. الحرام أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها من؟ سيدها الثاني المالك، لقول الله تعالى والذين من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. طيب، باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا اعتقه فولاؤه له، أي للباع، يصح أو لا؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما وأبطل حقا ثابتا. فإن الولاء لمن أعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المعتق، فيكون هذا الشرط قد حرم أحل حراما، أحل حراما وأسقط حكما ثابتا، فلا يكون مقبولا. كذلك المصالحة، المصالحة الأصل فيها الحل، وأنهما إذا اتفق على أي شيء في الصلح فهو جاري ولازم ثابت، إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا تنازع رجلان في عين فقال أحدهما هذه لي، وقال الآخر بل هي لي، ثم اصطلح على أن تكون بينهما نصفين، أيصح الصلح أو لا؟ يصح، لأن هذا خير، إلا إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل في دعواه فالصلح في حقه باطل، لأنه به أحل حراما. مثل أن يكون المدعي يعلم أنها ليست له، لكن يعلم أن هذا الرجل رجل خجول حي ولا يريد أن يطالب أحدا، ويعلم أنه إذا ادعى عليه أنها له فإنه سوف يخضع للمصالحة، فهذا حرام على من؟ على المدعي، لأنه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله، فلا يصح. امرأة لها زوج وخافت أن يطلقها، فاصطلحت معه على أن تسقط النفقة عنه، يصح؟ ليه؟ لأن هذا لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، النفقة لها، فإذا رضيت بإسقاطها على أن تبقى مع زوجها فالحق لها ولا بأس. الرجل له امرأتان اصطلح مع إحداهما أن تبقى عنده بدون قصد، يصح؟ يصح، لأن الحق لها وقد أسقطته، فهذا الصلح لم يحل حراما ولم يحرم حلالا. والمهم أن نعلم الآن أن جميع الشروط التي تشترط في العقود الأصل فيها الحل والصح واللزوم ما لم تنافي الشرع، وأن الأصل في جميع المصالحات إيش؟ الصحة واللزوم والحل ما لم تكن مخالفة للشرع. ولهذا يقول المؤلف أو الناظم والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه، يعني أو كان الأمر عكسه لن يقبل، والدليل على هذا من القرآن قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فنفى الله قبول من ابتغى غير الإسلام دينا. كذلك من ابتغى شرطا غير شرط الإسلام أو صلحا غير صلح الإسلام فإنه لا يقبل منه ويرد. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمعنى يقتضي ذلك، لأنه كيف نصحح ما نهى الله عنه؟ تصحيحنا ما نهى الله عنه إقرار للمنهي عنه، وهذه محادة لله ورسوله ومضادة لله ورسوله. ثم قال: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. هذه أيضا من القواعد. القواعد مر علينا أو مرت علينا هذه القاعدة في قولهم: المشغول لا يشغل، ولكننا نحن قيدناها فقلنا: لا يشغل بمسقط لما به ينشغل. فإن شغل بما لا يسقط فلا بأس، لكن إذا كان مشغولا ثم شغلناه بما يسقط الشغل الأول فإن ذلك لا يمكن، لا يجوز. مثال ذلك: إنسان رهن بيته عند آخر، رهن بيته عند آخر، البيت الآن مشغول بماذا؟ بالرهن. هل يمكن أن يرهنه شخصا آخر؟ نعم لا يمكن، لأنه لو رهنه لآخر بطل حق الأول، بطل حق الأول، وهذا لا يجوز. طيب مثال آخر: إنسان أقرض شخصا 10,000 ريال ورهنه أي المقترض بيته، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ثم جاء المقترض مرة أخرى وقال: أقرضني 100,000 ريال وأرهنك البيت، أرهنك البيت، يعني أجعل الرهن الثاني داخلا في الرهن الأول، هل يجوز أو لا؟ انتبهوا، لما به ينشغل. هل الرهن الثاني يسقط الرهن الأول؟ لا، هو الرهن الأول باقي. ولهذا كان القول الراجح أنه يجوز الزيادة في دين الرهن، يعني إذا رهنته 100 فلك أن ترهنه 200 أيضا للمرتهن الأول، وذلك لأن هذا الشغل الأخير لا يسقط إيش؟ لا يسقط الشغل الأول. إذن المشغول لا يشغل إذا كان الشغل الثاني يسقط الشغل الأول، فإن كان لا يسقطه فإنه لا يضر لإمكان الجمع. ثم قال: كمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مفضول يكون أفضل. قاعدتان: كمبدل في حكمه اجعل بدلا، يعني أن البدل له حكم، له حكم مبدل، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء أن البدل له حكم المبدل، يحل محله ويأخذ حكمه. وله أمثلة، له أمثلة، منها إذا تلف المرهون، إذا تلف المرهون بفعل المرتهن بل بفعل الراهن الذي هو المطلوب، فهنا يجب عليه أن يعوض بدلا عنه توثيقا لحق المرتهن. ويكون هذا الأخير إيش؟ نعم، يكون حكمه حكم الأول، لأن البدل له حكم المبدل. إنسان عين أضحية، قال هذه أضحية، ثم أتلفها عمدا، يجب عليه إبدالها، ويكون هذا البدل له حكم المبدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة، قال فليذبح أخرى مكانها. طيب، وهكذا يعني القاعدة هذه عامة، كل بدل فلو حكم بدل. ومن ذلك النقود الثمنية جعلت بدلا عن النقود المعدنية من ذهب أو فضة أو غيره، فيكون لها حكم إيش؟ حكم مبدل. ولهذا كان القول الراجح في هذه النقود الورقية أنه يجري فيها ربا النسيئة، وكذلك ربا الفضل إذا كانت من جنس واحد، وأما إذا كانت من جنسين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا أفتينا بجواز أخذ 9 دراهم من المعدن ب10 دراهم من الورق، وذلك اختلاف الجنس. كمبدل في حكم يجعل بدلا، ورب مفضول يكون أفضلا، هذا أيضا من القواعد، قد يكون المفضول أفضل من الفاضل. ليش؟ لسبب يقتضي ذلك، لسبب يقتضي. والأمثلة على هذا كثيرة، فمثلا إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة، بل إنه إذا تعمد تأخيرها حتى صلى فإنها لا تقبل منه لأنه أخرجها وقتها بلا عذر. لكن إذا كان مشغولا بعلم، إذا كان مشغولا بعلم يلزم منه أن يتأخر صلاته الراتبة إلى ما بعد الصلاة، فنقول هذا المفضول صار أفضل. المفضول تأخير الراتبة إلى ما بعد الصلاة، والأفضل تقديمها قبل الصلاة، لكن نقول هنا صار المفضول أفضل لوجود إيش؟ لوجود مصلحة صار التأخير بها أفضل. وكذلك لو أن إنسان في مكة دار الأمر بين أن يطوف أو يصل وهو من الآفاقيين، فالعلماء يقولون إن اشتغال الآفاق بالطواف أفضل من اشتغاله بالصلاة، نظرا لأنه لا يتيسر له أن يطوف، وأما الصلاة فيمكن يصليها في بلده. فإذا قدرنا أنه إذا طاف حصل زحام وزاحم الناس، قلنا ترك الطواف إيش؟ أفضل، ترك الطواف أفضل لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين. ولهذا تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة في حجة الوداع لم يطف إلا 3 أطوفة، وهي أطوفة النسك، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، مع أنه بقي في ظاهر مكة 4 أيام قبل الطول إلى منى، ولو شاء لنزل وطاف. لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يطوف. وهكذا القاعدة، ربما فضول يكون أفضل من الفاضل. طيب، نعم في حكمه اجعل بدل، اي نعم، يعني اجعل البدل كالمبدل في حكمه. الشبه لانه موافق له في الحكم، يعني اجعل البدل كالمبدل في الحكم. فإذا كان المبدل واجبا صار البدل واجبا، وإذا كان سنة صار سنة، وهل أم جرى. نعم، شيخ لو تزوج رجل امرأة وشرطت عليه تزوج غير امرأة أن تطلق نفسها، نعم، فهل تطلق مجرد عقد على الثانية أو نقول لها الخيار؟ لا، حسب الشرط اللي حصل. يعني إذا قالت إن تزوجت فأنا طالق، قال نعم، واتفقوا على هذا، ثم عقد عليها وقال إن تزوجت امرأة فأنت طالق، تطلق. لكن لو قالت فلي الفسق وهو الأحسن صار الخير بيده. نعم، لاختلاف الجنس. الحديث يقول إذا اختلفت هذه الأجناس، وهنا القيمة واحدة والجنس مختلف. أيه، ما الأمر يعني، هذا حديد وهذا ورق. ما هو الدليل على أن كل شرط مفسد للعقد إذا ذكر يفسده بالقصد؟ نعم ناصر، أحسن، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، وما هو الدليل على أن الشرط والصلح إذا حلل محرما أو حرما حلالا فلن يقبل؟ إيش؟ نعم، وقول كل شرط فهو باطل وإن كان ما يشاء. طيب، نبدأ الدرس الآن. كل مسؤول أخذناه، زين، ما في شيء. طيب، كل مسؤول فليس يشغل بمسقط لما به يشغل. مثال يا أحياء. هذا الرهن. نعم، رجل استدان من رجل 100,000 وأرهنه بيته. ورهنه بيته. ورهنه بيته. نعم. وهذا البيت ثم استدان من آخر. لا يمكن أن يرهنه بعد نفس هذا. ورهنه بيته فالثاني لا يصح. ليش؟ لأنه مشغول. طيب، لكن لو أجر البيت المرهون يصح أو لا؟ نعم، لو أجر البيت المرهون أجر إيه؟ جاء إنسان يستأجر يسكن السنة فأجرناه إياه. أجر إيه؟ أنت بشكل مثلا يصح؟ لماذا؟ لأنه لا ينفع. أي، لأنه لا يسقط الرهن. والمؤلف يقول كل مسؤول فلا يشرط بمسقط لما به يشرط، وهنا التأجير لا يسقط الرهن فيكون صحيح. طيب، يقول كمبدل في حكمه يجعل بدلا، مثاله كفارة. مثل من ذبح قبل الأضحية قبل الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح غيره لكن مثله. مثلها لا أنقص. صحيح يا جماعة. مثال آخر. نعم. تمام. التيمم بدل عن الوضوء، فيجعل للتيمم أحكام الوضوء، بمعنى أنك إذا تيممت ولم تحدث فلك أن تصلي بهذا التيمم ما شئت. لو تيممت صلاة الفجر ولم تحدث إلى صلاة العشاء وبقيت على التيمم الأول، إيه هذا صحيح، هذا هو القول الراجح، لأن البدل له حكم المبدل. فإذا كان الوضوء إذا لم ينتقض صليت به ما شئت من الصلوات فكذلك التيمم. طيب